أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والوجود لا ترد عليه القسمان. إن هذا جواب لدليل مبدأ الحال، وقد كتبتم دليلهم في الدرس الماضي. خلاصة الدليل: قالوا الوجود إما موجود أو معلوم أو لا موجود ولا معلوم. لا يمكن أن نقول الوجود موجود، لأننا لو وصفنا الوجود بالوجود نقول ذلك الموجود، يعني الصفة التي نفذناها للوجود، هل هي موجودة أو معلومة أو لا موجودة ولا معلومة، وهكذا ننقل الكلام بما بعد فيه. فإذا لا يمكن أن نقول الوجود موجود، فنقول إذن الوجود معدوم. يقول: يلزم اجتماع النقيضين، فنضطر نقول الوجود لا موجود ولا معدوم، يعني حال صار. هذا دليلهم كان، فأثبتوا من ذلك الحال. الشيخ الطوسي رد عليهم، قال: هالنوع من القسمة مو مقبول، تقولون الوجود إما موجود وإما معدوم. هذا مثل واحد يقول الأبيض إما أبيض وإما أسود، قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره، هالنوع من القسمة مو مقبول. والوجود لا ترد عليه القسمة بهذا النحو، أي قسمته إلى نفسه وإلى غيره. هذا ردنا. دليل آخر أيضا ادعوا، قالوا: اللونية شيء كلي. اللونية هذه من مصادقها البياض والسواد والحمار والخضر إلى آخره، فيقولون هذه اللونية مولانا الكريم إما موجودة وإما معدومة وإما لا موجودة ولا معدومة. خلاصة رد الشيخ الطوسي رحمه الله عليهم، قال: اللونية ما لها وجود خارجي حتى تقول موجود ولا معدومة. الحائط انت ما تقدر تقول الحائط بصير لو أعمى، لأن الحائط مو من شأن الإبصار. اللونية أمر كلي، الأمور الكلية وجودها ذهني لو خارجي، ذهني وجودها في الخارج وجود أفرادها، ليس من شأنها أن توجد في الخارج حتى تقول موجودة لو مو موجودة. فإذا هذا مو مفهوم. وأيضا ذكروا، قالوا: لا يمكن أن يقوم العرض بالعرض. يقول: يمكن أن يقوم العرض بالعرض، السرعة من الأعراض مو من الجواهر، صحيح؟ والحركة من الأعراض، فنقول حركة سريعة، السرعة قامت بالحركة، والحركة هي عرض على الجوهر، فقام العرض بالعرض. والكلي ثابت ذهنا، ويجوز قيام العرض بالعرض. هذا تقريبا بيناه بالتفصيل في الدرس الماضي. الآن رح نجي إلى تطبيق العلامة الحلي رحمه الله. أقول: لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجوا به، ودليلهم أو ما احتجوا به دليلان وجهان. الدليل الأول: قالوا: قد تبين فيما سبق من بحوث أن الوجود مغاير للماهية، زائد على الماهية. بس فرد نقطة هذه اللي تنسوها، هناك أشرنا إليها، قلنا الوجود زائد على الماهية ذهنا أو خارجا؟ ذهنا، ذهنا مغاير لها، إما في الخارج، تحقق الوجود في الخارج هو بتحقق الماهية، فإذا ذهنا. قد تبين فيما سبق أن الوجود ذهنيا بل قد تبين أن الوجود مغايرا للماهية زائدا على الماهية يعني مغايرا للماهية لا بأس أن تضيفون عليه ذهنا لا خارجا ذهنا لا خارجا ولكن القوم يدعون المغايرة الخارجية هذول دليلهم مبتني على المغايرة الخارجية دليل القوم مبتني على المغايرة الخارجية اللي احنا عندنا ثبت سابقا المغايرة ذهنية بس هم دليلهم قائم على المغايرة الخارجية زين فإما أن يكون الوجود موجودا أو يكون معدوما أو لا موجودا ولا معدوما إذن ثلاث حالات إما موجودا واحد أو معدوما اثنين أو هذا الوجه الثالث لا موجودا ولا معدوما مو أربع حالات ثلاث حالات يعني هذه الحالة الثالثة لا موجودا ولا معدوما والأولان يعني موجودا أو معدوما باطلا ليش أما الأول فلأنه يلزم التسلسل كيف قلنا الوجود إذا قلنا الوجود موجود وصفناه بماذا بموجود هذا الموجود اللي هو صفه موجودة لو معدومة أم لا موجودة ولا معدومة الصفة لا هم يقولون لا موجودة ولا معدومة خوب احنا هم الآن نقرأ دليلهم احنا الآن نقرأ دليلهم بعدنا ما دردهم يقول فلأنه يعني لو وصفنا الوجود بالموجود لزم التسلسل كلامهم هذا نقول الوجود موجود هذه صفة الموجود موجودة في الخارج أم معدومة أم لا موجودة ولا معدومة راح تقول لا موجودة ولا معدومة يعني صارت حال ننقل هذه الصفة اللي هي في الخارج اللي لا موجودة ولا معدومة صفتها لا موجودة ولا معدومة هاي الصفة موجودة لا معدومة أم لا موجودة ولا معدومة لا موجودة ولا معدومة فذول يقولون إذا تقولون الوجود موجود لابد أن تقولوا بماذا بالتسلسل هم الشكل يحتجون علينا لزم التسلسل هذا دليلهم الأول يعني هذا الفرع الأول من دليلهم الأول بعدين نقول لا الوجود معدوم يصير الوجود معدوم ويلزم اجتماع المتناقضين وأما الثاني أي أن نقول أن الوجود معدوم باطل لماذا باطل فلأنه يلزم منه اتصاف الشيء بماذا بنقيضه يعني صار اجتماع متناقضين بقى عندنا حالة ثالثة الوجود لا موجود ولا معدوم وهو الحال هذا دليلهم والجواب يقول مولانا احنا ذن الجزئيات دليلك ما راح نجاوبك عليه بس نقول لك كلمة هل يمكن ان تقول الابيض اما ابيض او اسود تقسم الشيء الى نفسه ولا غيره الرجل اما رجل او امرأة يصير دائما الشيء لما تقسمه لابد ان يكون اعم من اقسامه صحيح لابد هذا انت تقول الوجود اما وجود او عدم او لا وجود ولا عدم هذا تقول الوجود اما موجود او معدوم او لا موجود ولا معدوم هذا تقسم شيء لا نفسه ولا غيره فاساسا تقسيمك باطل فكل دليلك ماذا باطل بجزئياته والجواب ان الوجود قابل للقسمة الوجود نقول اما ذهني واما خارجي ولكن الوجود غير قابل للقسمة من هذا النوع إن الوجود غير قابل لهكذا قسمة وإلا قد ما نقدر نقول الوجود لا غير قابل للقسمة والوجود إما ذهني وإما خارجي صحيح فإذا هكذا نحو من القسمة ما يقبلها لهذه القسمة ليش مولانا ليش ما يقبل هالقسم؟ لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا، كذلك لا يقال الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا. يصير تقسيم الشيء إلى نفسه ولا غيره؟ لا. ولأن المقسم، هذاك الجواب الأول جواب نقضي غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا، كذلك لا يقال الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون. هذا جواب نقضي. ولأن المقسم، هذا جواب حلي، بل ولأن المنقسم، بل ولأن المنقسم إلى شيئين أعم منهما، إما أعم منهما جنسا كانقسام الحيوان إلى الإنسان وإلى الفرس، وإما أعم منهما عرضا كانقسام الماشي إلى الإنسان وإلى الفرس. إذن لابد أن يكون المقسم أو المنقسم كما في العبارة أعم من أقسامه، إما أعم جنسا وإما أعم عرضا. ولأن المنقسم إلى شيئين لابد أن يكون أعم منهما، ويستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه. نقول الرجل إما رجل أو امرأة، نفس الرجل يصير أعم من نفسه؟ ما يصير. صحيح. ويستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه. انتهى. إذن في الحقيقة دليلهم الأول، الشيخ الطوسي أبطل بكلمة، دليلهم بجزئيات كثيرة هو ما ناقشهم بالجزئيات، قال له أساس دليلك مبتني على قسمة باطلة، فإحنا هذا القسمة الباطلة نبطلها وكل الدليل أوتوماتيكيا شنو ينهدم يبطل. قال تقسيمك خطأ، تقسيمك من قبيل انقسام الشيء إلى نفسي وإلى غيري. خلص. دليلكم الثاني شنو؟ والثاني والوجه الثاني من أدلة المثبتين للحال، الوجه الثاني من أدلة المثبتين للحال، يقول أن اللونية أمر ثابت كلي، أمر ثابت كلي مشترك، يعني شنو؟ يعني كلي. الإنسان أمر ثابت كلي مشترك بين جميع أبناء بني البشر، أمر ثابت كلي. أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض، السواد من أفراد اللونية، والبياض من أفراد اللونية، والحمار من أفراد اللونية، والخضار من أفراد اللونية. السواد والبياض في أي نقطة يجتمعون؟ في اللونية. نقطة الاجتماع هي اللونية. نقطة الافتراق أن هذا سواد وذاك بياض وذاك خضار وهذا حمار. فإذا احنا عندنا في الحقيقة أفراد الكلي، مصادق الكلي، أكو نقطة اشتراك وأكو نقطة افتراق. الناس يشتركون في الإنسانية ويفترقون بماذا؟ بالعوارض. واحد طويل، واحد قصير، واحد أبيض، واحد أسمر، واحد أصفر، واحد أحمر، واحد، كل واحد شكل وهكذا. فإذن يشتركون في نقطة ويفترقون في أخرى. فيقول اللونية هي نقطة الاشتراك بالنسبة للألوان. عود الألوان أكو عدم نقطة افتراق لولا؟ عدم نقطة افتراق. طيب يقول أن اللونية أمر ثابت كلي مشترك بين السواد والبياض، فيكون كل واحد من السواد والبياض مفترق عن الآخر بأمر عارضي ممتاز عن الآخر، يعني مفترق عن الآخر، بأمر مغاير للونية، الطول مغاير للإنسانية والقصر مغاير للإنسانية غير مفهوم الإنسانية، والبياض مفهوم البياض نفس مفهوم الإنسانية، لا هذا شيء عربي، عرض على زيد على بكر على عامر وهكذا، ممتازا مغايرا عن الآخر بأمر مغاير للكل الذي فيه يشتركان. صحيح قلنا أفراد الإنسان يشتركون في الإنسان، ولكن كل واحد يتميز بصفة مفهومها مغاير لمفهوم الإنسان. معنى الطول نفس معنى الإنسانية؟ لا. معنى القصر نفس معنى الإنسانية؟ لا. إذن مغاير، وكل واحد منهما مغاير عن الآخر بأمر ممتاز عن الآخر ومفترق عن الآخر بأمر مغاير عن الكل الذي يجتمعان تحته على ما به الاشتراك. ما به الاشتراك شنو هو؟ وهو اللونية. خب ثم الوجهان، الوجهان يعني شنو هو؟ يعني نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق. هذا كتبه ثم الوجهان، مو الوجهان عندكم؟ عندكم الأمران؟ مي خالف. ثم الأمران يعني نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق، هذا ثم الأمران يعني نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق، هذا ضروري تكتبون. ترى كثير من المعلقين في هذا الشتمة واضعين بالطلاحنا بالحيص بيص فرد هوس صايرة عندهم. ثم الأمران يعني نقطة الاشتراك اللي هو الكلي اللي اشتركت فيه المصادق، ونقطة الافتراق اللي هي العوارض. ثم الوجهان إن كانا موجودين، يعني نقطة الاشتراك اللي هو الكل إلى وجود خارجي لو ما إلى وجود خارجي، صحيح؟ إن كانا موجودين لزم قيام العرب بالعرب البياض، البياض هاي مو نقطة افتراق بالنسبة إلى السواد، البياض عرض لو جوهر عرض، اللونية عرض لو جوهر شنو؟ شنو جوهر؟ اللونية عرض، فنقطة الاشتراك اللي هي اللونية من الأعراض، ونقطة الافتراق بياض سواد خضار حمار هي أيضا من العرب، فقام العرب بالعرب، هذا دليلهم. يقولون هذا مو ممكن، مو ممكن أن يقول أن يقوم العرب بالعرب، لأن إذا تقول موجود يعني قام العرب بالعرب وهذا مو ممكن. ليش مولانا مو ممكن؟ السرعة من الأعراض والحركة من الأعراض يقوم بعضهم بالعرب وموجودة، هم السرعة موجودة كعرب وهم الحركة موجودة كعرب، هم من هنا بيبطلون الوجود مو، نقول بابا موجود، يقول لا ما يصير تقول موجود، ما يصير تقول موجود، الوجود موجود، يقول لا الوجود مو موجود، إذا معدوم يقول لا مو معدوم، يصير الوجود معدوم سمع، يقول لا عشان يقول إذا لا موجود ولا معدوم، إحنا نقول الوجود موجود ولكن وين موجود؟ في الذهن. احنا ويا اخواننا كل هالمشاكل من نقول نقول في الذهن وتخلص السالفه، هم الوجود الذهني هذا ما له قيمه، ولهذا رايحين في هالمعمعه. طيب لزم قيام العرب، وهو قيام العرب وهو نقطه الاشتراك اللونيه، تتحقق اللونيه بالبياض، لزم قيام العرب وهو نقطة الاشتراك، وفي مثالنا اللونية لزم قيام العرب وهو نقطة الاشتراك، وفي مثالنا اللونية بالعرب وهو نقطة الافتراق، وفي مثالنا البياض أو السواد. طب ليه خالف خلي يقوم العرب بالعرب؟ يقول لا لا يقوم العرب بالعرب. يعني شنو بناء على هذا؟ يقول لا تقول لا تقول مولانا نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق موجودين. لا تقول، هو هالشكل دي يقول لنا لا تقولوا نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق موجودة. نقول ليش؟ اذا قلنا نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق موجودة شنو يصير؟ نكفر؟ يقول معنى ذلك تقولون يقوم العرب بالعرب. نقول ثم ماذا؟ يقول لا لا لا مستحيل أن يقوم العرب بالعرب. الدليل هو يقول لا تقولوا نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق موجودة، لأنكم إن قلتم بذلك معناه تسلمتم قيام العرب بالعرب. نقول زين ما نقول موجودة شو نقول؟ يقول قولوا معدومة خلينا نشوف شو يصير. خب نقول معدومة. وإن كان نقطة الاشتراك ونقطة الافتراق مولانا العربيين لا الجوهريين معدومين لزم اجتماع النقيضين، لزم اجتماع النقيضين. إذن نقطة الاشتراك والافتراق هم من قول معدومين، لأن إذا قلنا معدومين لزم اجتماع النقيضين. خلينا نقول موجودين، نقول إذا تقول موجودين يلزم قيام العرب بالعرب. نقول أول شارة قول إذن لا موجودين ولا معدومين، فثبت بذلك الحال. هو هذا يرجع صلى النتيجة. كونهم معدومين احنا نتفق معه انه ما نقدر نقول معدومين لان يلزم اجتماع المثل، ولكن نقول موجودين. نقول موجودين بس احنا نقول موجودين بالوجود الذهني. هو يقول لا قول موجودين خارجين. لا نقول مو ممكن. اللونية أمر كلي يا مولانا، الكليات لها وجود خارجي؟ ما له وجود خارجي، وجود ذهني. بلي الكلي ما له وجود خارجي، قبول مو موجود، لأنه أمر انتزاعي، أمر اشتراكي، قيامه في الخارج وتحققه في الخارج بتحقق أفراده. زين يقول وإن كان معدومين لزم اجتماع النقيضين، لزم أن يكون السواد أمرا عدميا ولزم أن يكون البياض أمرا عدميا، وهو باطل بالضرورة. مو مقبول أن السواد ما موجود وأن البياض ما موجود، فثبت بذلك أنهما لا موجودين ولا معلومين. يعني شنو؟ يعني حال، فثبتت الواسطة. يقول احنا نجاوبك من وجه، نجاوبك حلا ونجاوبك نقلا. جوابنا الحلي نقول له اللونية أمر كلي، الكلي ما له وجود خارجي يا مولانا. حتى تقول الحائط مو من شأن الإبصار حتى نقول بصير أو أعمى أو لا بصير ولا أعمى، مو من شأن الإبصار. الكلي مو من شأن أن يتحقق في الخارج حتى نقول موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. الكل وجوده ذهني، أمر اعتباري. فإذا هذه تفصيلك، إما موجود إذا موجود يلزم قيام العرب بالعرب، أو معدوم إذا معدوم يلزم اجتماع النقيضين. إذا لا موجود ولا معدوم. إحنا نجي من أول كلامك الأساس نضربه، نقول لك الكلي ليس من شأنه أن يكون له وجود خارجي حتى نجي نناقش موجود لو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. الجواب من وجهين، الأول أن الكلي ليس من شأنه أن يكون له وجود خارجي حتى نناقش هل أنه موجود فيلزم قيام العرض بالعرض أو معدوم فيلزم اجتماع المتناقضين فنضطر فنقول لا موجود ولا معدوم. بل الكلي ثابت ذهنا في الذهن، فلا ترد عليه هذه القسمة التي قسمتها. هاي القسمة قال مولانا هذا اللونية الكلي إما موجود أو معلوم أو لا موجود ولا معدوم، فلا أعترض عليه هذه القسمة لأنه ليس من شأنه أن يتحقق في الخارج حتى نجي نناقش هل تحقق في الخارج أو لم يتحقق أو لا موجود ولا معدوم. أنت الجواب الثاني، نعم هذا جواب الحمد. الجواب الثاني نقلي، نقول له يا مولانا ما يخالف نقول الكل إلى وجود خارجي، يلا نتفق وياه الكلي له وجود خارجي، شنو تصير المشكلة؟ يقول يلزم قيام العرب بالعرب. يقول له ماذا يلزم قيام العرب بالعرب؟ يعني شنو أثبتنا شريك للباري والعياذ بالله؟ قيام العرب بالعرب هذا موجود عندنا، السرعة عرض تقوم بالحركة وهي الأخرى عرض للجوهر للأجسام، صحيح؟ الثاني لا مانع من أن يقوم العرض بالعرض، الثاني سلمنا جدلا وجود الكلي في الخارج، سلمنا جدلا وجود الكلي في الخارج، فإذا وجد ماذا يلزم؟ يقول يلزم قيام العرض والعرض. شو المشكلة؟ أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي. يقول هاي القضية راح نناقشها هنا، أنا معلق عندنا يقول في المسألة الخامسة من الفصل الأول من المقصد الثاني، في المسألة الخامسة من الفصل الأول من المقصد الثاني هناك راح يناقش أن العرض يقوم بالعرض، ومثاله قيام السرعة بالحركة. قيام السرعة بالحركة ما تفرض مشكلة. وأيضا نقول مولانا الكريم أنت ليش تغالط؟ الحيوان في الخارج يمكن أن يتحقق، الحيوانية مو البقرة مو الفرس، هذا الفرس مصداق من مصادق الحيوان. تحقق الجنس في الخارج بماذا يتحقق؟ بتحقق فصله أفراده بالطاهلية بالناهقية بالناطقية، يعني بتحقق أفراده ما له وجود خارجي. وأيضا نقول يا مولانا فإن قيام الجنس، وأيضا نقول يا مولانا فإن تحقق الجنس وقيامه إنما يتم بأفراده أي بفصوله، وأيضا نقول فإن قيام الجنس وتحققه إنما بأفراده أي بفصوله، فإن قيام الجنس بالفاصل اللونية في مثالنا تتحقق بماذا؟ بالبياض. اللونية جنس للأبيض والأسود مشكل بعد، والأخضر والأحمر، وهذا الأبيض فصل والأسود فصل والأخضر فصل والأصفر فصل وهكذا. بعدين يقول مولانا إذن اللونية جنس أم لا؟ اللونية، اللونية من الأجناس لولا جنس، وفصولها الأبيض والأسود ولا هل يمكن أن يتحقق الجنس من دون فصل؟ يمكن أن يتحقق حيوان في الخارج من دون فصل يا مولانا؟ ما يمكن. خب اللونية ما تتحقق إلا بفصلها، فإذا قيام اللونية بالبياض هذا قيام العرض بالعرض أو قيام الجنس بفصله؟ تحقق اللونية بالبياض هذا من قبيل تحقق العرض بالعرض أو من قبيل تحقق الجنس بفصله؟ اللونية جنس مولانا، فتحقق الجنس بفطر. شنو مشكلة أن الجنس يتحقق؟ هذا متفق عليه أم ولا ميخال خليكم، بس هو مو له القبيل المناقشة، المناقشة هذا الجنس يتحقق بفطر. مهم كلامهم التحقق الخارجي يا مولا، صح ولا التحقق الخارجي يكون تحقق الجنس بماذا؟ بفصله. اللونية في مثالنا جنس والبياض فصل، فيتحقق الجنس في الخارج بماذا؟ بفصله. وأيضا فإن قيام الجنس وهو اللونية في مثالنا مولانا بالفاصل، وهو البياض أو السواد في مثالنا، ليس هو قيام عرض بعرض حتى تشكل علينا أنت، هذا مو قيام عرض بعرض، صحيح؟ ها، إذا قلنا قيام عرض بعرض يأتي إشكالك، إحنا كلامنا في التحقق الخارجي، انتهى. نعم. الجنس مثلاً شنو صار؟ اللونية. الفصل البياض. فإذا تحقق اللونية في الخارج إنما يتم بتحقق مصداقها وفردها وفصلها، وهو البياض في مثالنا. هذا مو من قبيل قيام الحركة، السرعة بالحركة حتى تقول قيام عرض بعرض آخر. لا، دا يورد عليه هو اولا شنو كان يقول لنا؟ يقول راح يلزم قيام العرض بالعرض. قال له ميخان ثم ماذا؟ يعني ثم ماذا؟ اذا قلنا مولانا يلزم قيام العرض بالعرض، صار عندنا مشكله نكفر بالله؟ الحركه عرض، السرعه عرض، وتتحقق السرعه بماذا؟ بالحركه، صحيح؟ قيام عرض بعرض. يقول اولا فرضا يستخدم قيام عرضا بعرض، ما عنده مشكلة. هذا أول. ثانيا المشكلة الأخرى، نقول أصلا القضية قضية اللونية وقضية البياض هي مو من قبيل العرض والعرض، من قبيل الجنس والفرض. اللونية الجنس المولانا مصادقها شنو؟ الأبيض والأسود ولا فهم. وهذا ثابت عندنا. هم ما يقبلون، هم يقبلون قيام العرض بالعرض، ما يقبلون. مو هم هذا كلامهم؟ نقول له زين، أنت تقبل أن قيام الجنس يكون بفصله؟ يقول إيه. نقول له اللونية الجنس والبياض فصل، فيقوم الجنس بفصله. أين المشكلة؟ ماكو مشكلة يا مولانا، صحيح؟ ها، فهنا شنو صار عندنا؟ بس انتوا شوفوا في باب الحركة وفي باب السرعة، هل الحركة جنس للسرعة؟ الحركة جنس للسرعة؟ لا، مو جنس للسرعة. لا، قد تكون مثيلة لها، صح لو لا؟ مو جنس الحركة، مو جنس للسرعة. ها، فهنا يقول مولانا أن العرض، أولا يقول إحنا نقبل أن العرض قد يقوم بالعرض على ما سيأتي بيانه، كما تقوم السرعة بالحركة. ثانيا أنتم خو تقبلون من عندنا أنه أن الجنس يتحقق في الخارج بفصله بفرده بمصداقه؟ خب، اللونية جنس والبياض فصل، بعد هذا مو عرض، لم يكن تحقق العرض بالعرض حتى يرد إشكالكم. إذن يا مولانا الكريم، اللونية والبياض موجودان، تقول يستلزم قيام العرض بالعرض، نقول ميخال خلي يستلزم قيام العرض بالعرض، ما عندنا مشكلة. تقول مولانا الكريم ميخال، هذا أولا. ثانيا اللونية جنس والبياض فصل، ولا معنى من قيام الجنس بماذا؟ بفصله، انتهى. نعم. باطل؟ لا، هم عندهم باطل، هم يبنون باطل. ليش؟ ما لا بالعكس القاعدة تثبت يمكن قيام العرب بالعرب. هم من كيفهم دا يأسسون؟ الآن فرد حشي راح يشون راح يقبلون التسلسل، راح يقبلون التسلسل. يعني من أجل يثبتون الحال نقول له عمي هذا يستلزم التسلسل، يقول خليه يستلزم التسلسل، خليه يستلزم التسلسل. المصنف رد عليهم قال له إذا احنا نقول الوجود موجود شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ إذا نقول مولانا اللونية موجودة شنو المشكلة؟ موجودة في البيان. يقول يستلزم قيام العرض بالعرض، نقول خلي يستلزم قيام العرض بالعرض. يقول لا، لتقول اللونية موجودة قول اللونية لا موجودة ولا معدومة. نقول أخو نقول لا موجودة، نقول اللونية موجودة. يقول يستلزم قيام العرض بالعرض، خلي يستلزم قيام العرض بالعرض. ليش قيام العرب بالعرب من الأمور الباطلة؟ مو كانت أن تقول من الأمور الباطلة. هذا أولا. ثانيا قيام اللونية مولانا بالبيان هو مو من قبيل قيام العرب بالعرب، من قبيل قيام الجنس بالفصل. فإذا نقول اللونية موجودة، اللونية موجودة ما عندنا مشكلة. هو يقول لا، قول اللونية لا موجودة ولا معدومة، اللونية حال. صحيح. إذن جاءوا بدليلين وبطل الدليلان. الدليل الأول كان قائم على أنهم قسموا الوجود إلى موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. قال له هذا تقسيمك باطل، لأنه من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسي وغيره. دليلهم الثاني قالوا مولانا الكلي إما موجود وإما معدوم، وإما لا موجود ولا معدوم. قال أيضا هذا تقسيمكم باطل، لأن الكل ما إلى وجود خارجي حتى نقول موجود لو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. الكل وجوده ماذا؟ ذهنيا. في ضمن هذا دليلهم حكى وحكاية، قالوا يستلزم قيام العرض بالعرض. ما خلي يستلزم قيام العرض بالعرض، قيام العرض بالعرض مو من المستحيلات. هذا كل الكلام. شوفوا، والوجود لا ترد عليه القسمة. يا قسمة، القسمة في الشيء لا نفسي ولا غيره. وبعدين تقولون مولانا الكلي إما موجود وإما معدوم أو لا موجود ولا معدوم، يقول لك هذا مو من شأن الوجود الخارجي حتى نشوفه موجود لو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. ماذا وجوده؟ ذهني. فالضمن أنتو إجيت تعرضت وقلت لا يمكن قيام العرب بالعرب، نقول ويجوز قيام العرب بالعرب. انتهى. هنا قال ونوقظوا بالحال نفسها. إنسى هذا قد ما نصل إلى تطبيقه، ولكن المتن خلنا نحاول نفهم. ونوقظ بالحال نفسها، اكتبوا ونوقظ بالحال نفسها، اكتبوا لأنه يستلزم التسلسل. هذا لأنه يستلزم التسلسل. طيب، الوجود، الوجود أيها القوم، الوجود موجود أو معدوم؟ هم ايش قالوا؟ يعني شنو؟ حال. الوجود حال. تفضل. السواد موجود أو معدوم؟ قالوا لا موجود ولا معدوم، قالوا حال. خب، صار عندنا حال ثاني. البياض موجود أو معدوم؟ اللونية حال. صار عندنا هواية أحوال. زيد إنسان، وبكر إنسان، وعمر إنسان، وخالد إنسان، أربعة ذولا صاروا إنسان. شن نقطة الاشتراك؟ الإنسانية صارت نقطة اشتراك. جيب لنا نقطة افتراق. هذا طويل، هذا عريض، هذا قصير، هذا أبيض، هذا أحمر، وهكذا. هذا النقاط، هذا ذكي، هذا غبي، وإلى آخره. هذا النقاط الاشتراك. يقول إذا أنت تقول حال حال حال حال، لحظة تكسرت عندك الأحوال. إذا تكسرت الأحوال لازم نقطة اشتراك. نقطة الاشتراك تجمعها الحالية كلها حال. شلون إذا أفراد الإنسان تكسروا تجمعهم ماذا؟ الإنسانية. نحتاج إلى نقطة افتراق لولا. الوجود حال، والبياض حال، واللونية حال، والسواد حال. الوجود حال يجتمع مع بقية الأحوال في نقطة الحالية، بماذا يفترق عنه؟ البياض حال يجتمع مع بقية الأحوال في نقطة الحالية، بماذا يفترق عنه؟ نقول الوجود يفترق عن سائر الأحوال بكذا، بكذا. نقول هذا الكذا شنو هو؟ هذا الكذا موجود لو معدوم، أو لا موجود ولا معدوم؟ هم تقول لنا حال، نقول لك زين. فإذا هذا حال، البياض اللي يجتمع مع سائر الأحوال في نقطة الحالية بماذا يفترق عنها؟ تقول يفترق عنها بكذا. نقول هذا الكذا موجود لو معدوم لو حال؟ تقول حال. والسواد نفس الشيء، والنورية نفس الشيء. الآن ذولا كل واحد منهم من الوجود والبياض والسواد واللونية صار عنده فرد حال، تلك الأحوال تجتمع في نقطة اشتراك وهي الحالية، بماذا تفترق؟ بكذا. بكذا ذات الكذا موجود لو معدوم لو حال، وهكذا إلى بعد أن تقوم الساعة. تسلسل يصير تسلسل، والتسلسل باطل، إلا أنه تقول التسلسل مو باطل كما هم راح يحكوا هذا الحكي. فعلا من المتفق عليه، قريته أنت في باب الحادي عشر وقريته في بداية الحكمة، التسلسل باطل لا مو باطل؟ باطل التسلسل. فبناء على أن التسلسل باطل كلامهم ماذا؟ باطل. ونوقض بالحال نفسها. يقول أنت هذا كلامكم تقولون أنه لا موجود ولا معدوم وإنما حال، هو هذا كلامكم ينقلب ضدكم، وانقلب السحر على الساحر صار ضدكم، تتناقضون بهذا. ليش؟ لأنه يستلزم التسلسل. المطلب الصواب صار واضح، ها؟ إذا صار واضح خلنا نطبق سريع. أقول أعلم أن الشيخ الطوسي وسائر الذين نفوا الحال ولم يقبلوا الحال ما رح نقدر نطبق، يبقى لبكرة. طب بكرة إن شاء الله نوصل للمسألة الثالثة عشر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.